الراديو 90-90 هواها مصري. ودلوقتي الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وسحرة الظلام. وسحرة الظلام هو ملف من الملفات السرية، والفرق بين قصص الرعب والملفات السرية، طبعا قصص الرعب انتوا عارفين انها بنسبة 90% تأليف، ولكن تجارب حقيقية وملفات هي حاجة من الواقع. تجارب بتبقى قصص بنحكيها على لسان أصحابها، لكن الملفات احنا بنذاكر ملف كامل في مجال من المجالات وبنشتغل عليه علشان نلم بكل الأحداث. من اسمه سحرة الظلام، اعتقد ان احنا هنلاقي حاجات غريبة كتير النهاردة، فياريت نطبق الشروط، ضلم النور، الهيدفونز الجميلة اللطيفة الظريفة بتاعتك، لو انت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي. النهارده مش هيبقى فيه مؤثرات صوتيه، اوعدكم يعني هحاول امسك ايدي ما احطش مؤثرات صوتيه او حاجه، ولكن وطي صوت برضو للناس اللي في الطريق من فضلك علشان يعني للامان مش اكتر، بس كده. وظلم الاوضه يا صديقي وبس كده. ما تنسوش كمان لو انتوا عايزين تتابعوا قصص رعب نادر فودة، في حوالي 5 قصص نزلوا لنادر فودة على القناة الخاصة بي على يوتيوب اسمها قناة أحمد يونس، وقصص نادر فودة اسمها نادر فودة كائنات الظلام، هم حوالي 5 تحقيقات للسيد نادر فودة على يوتيوب موجودين، هتعمل سيرتش على نادر فودة كائنات الظلام وهتلاقيها. يلا بينا يلا بينا، 1 2 3 يلا بينا. مش عارف بضحك على ايه. ملفات سرية في كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الانسان مهمتنا الاساسية. السحر كلمة ليها قدرة مدمرة وخارقة للمنطق وللطبيعة، كلمة رهيبة الإنسان بيحس بسببها بخوف مجرد ما يسمع يقولك ده معمول لها سحر أو معمول له سحر. بس زي ما بيقولوا مفيش دخان من غير نار، في كمان برضو مفيش سحر من غير سحر. النهاردة في ملفنا هنتكلم عن السحرة، بس مبدئيا واحدة واحدة كده. في نوعين من السحرة، النوع الأول بيطلق عليهم اسم السحرة الموهوبين أو النورانيين، والنوع ده من السحرة نادر، أصحابه بيتولدوا عندهم موهبة وطاقة روحانية رهيبة ولكنها خفية. من خلال الطاقة دي بيقدروا يشوفوا حاجات وكيانات وأماكن إحنا ما بنعرفش نشوفها. النوع التاني من السحرة اللي بيستخدموا أساليب معينة، بعضها بيصل للحرمانية وأشد درجات الحرمانية والأعمال الشيطانية من أجل السحر ده. بس خلينا نقول ان النوع ده من السحرة بيقضي عليهم، بيتسبب في نهايات من ابشع النهايات للي بيمارسوا هذا النوع من السحر. طبعا الحكايات ما فيش اكتر منها ما بين اللي هنقوله النهاردة وما بين اللي انتوا سمعتوا قبل كده وعارفينه. النوع ده بيستمد قوته من كائنات زي الشياطين والجن او من قوة مجهولة. ذكر في كتاب اسمه أسرار الديانات، ألفه محامي فرنسي اسمه لاوي جاكيو. شاف في الهند واحد من السحرة وكان بيجيب ايه بقى؟ مجموعة من العصيان وبعدها يغرسها في الأرض ويقول شوية كلمات معينة، فاللي بيحصل ان العصيان دي بتتحرك. دي حاجة بداية السحر والسحرة نقدر نقول من مئات السنين، وتحديدا من مدينة بابل اللي اتوصفت انها احد اعظم او احدى اعظم المدن في التاريخ، ولحد دلوقتي حدائق بابل المعلقة يعني كان تصنيفها من عجائب الدنيا 7 القديمة. بيتقال ان اللي علم الناس هناك في المكان ده السحر هاروت وماروت الملكين. طبعا لو نلاحظ معظم طلاسم السحر بتذكر الاسمين، اسم الملكين هاروت وماروت، ودائما اسف فيما يختص بالتفرقة بين الأزواج. هاروت وماروت كانوا عايشين داخل مغارة في بابل، وكانت المغارة بتفضل مقفولة طول السنة وبتتفتح يوم واحد بس، وكانوا بيسمحوا الأشخاص قليلين ان هم يدخلوا، واللي بيدخل كان بيتعلم منهم السحر، وكانوا بيطلبوا منه انك تستخدمه في الخير بس. عبد الفتاح الطوخي أبو الصحراء وأبو علم الروحانيات الحديث في مصر، صاحب مجموعة من أشهر الكتب في المجال ده، تتلمذ على إيده الكثير، وكان بيجي له تلاميذ ومريدين من كل حتة ومن برا مصر. مفيش حد مهتم بالعلوم دي ما يعرفش مين الطوخي، الاسم مشهور جدا. بيقال انه كان بيكمل مسيرة المعهد الفلكي الروحاني في منتصف القرن العشرين، واحد من الناس اللي كان عارف التعويزة البرهتية او كما تسمى بالعهد القديم، ودي عبارة عن قسم عظيم لا يرفضه او يعصاه جن ولا عفاريت ولا مارد، وبتغني عن عزائم تانية كتير. ولكن يا ويلو يا سواد ليلو اللي يحاول يقرب. لو سألت احد الشغالين في الحاجات دي هيقولك العزيمة نفسها 28 اسم من اسماء الله الحسنى، ولكنها بلغات غير مفهومة وغير معلومة لنا كبشر، ولكنها معروفة لدى الملائكة والجن، بتقال بطرق معينة. تردد الصوت اللي بيخارج من اللي بيقولها بيوصل للجن رأسا، فبيحضروا ويقوموا بالطاعة والتنفيذ. كلمات العزيمة نفسها موجودة، ولكن مش هقولها، موجودة مش لازم نقولها، لكن الناس اللي عارفة طريقة نطقها الصحيح قليلين جدا. ليها كتب روحانية بتتحدث بشكل مباشر عن الجن، ليه هو آسف هذا الرجل، كتب بتتكلم عن الجن والشياطين والاستحضارات بكل أنواعها سواء السفلية أو العلوية، وكان منهم كتاب اسمه السحر الأحمر. كتاب السحر الأحمر ده بيعتبر كتاب مهم جدا للطوخي، وبيعتبر الروحانيون أحد أهم الكتب، لأنه بيشمل السحر الأسود والأبيض والسحر العلوي والسفلي وسحر الفودو وسحر وأنواع أخرى من السحر. من ضمن أتباع أو تلاميذ هذا الرجل السيد الحسيني الفلكي، طبعا عارفينه، خد منا زي ما يقولوا إيه رئات في قصص الرعب معانا وفيما يختص بموضوع السحرة. هو واحد من أشهر الروحانيين والدجالين اللي ظهروا في مصر في القرن اللي فات، قال على نفسه أنه معالج بالقرآن والسحر الأبيض بس، لكن من ناحية تانية قيل أنه كان ساحر بيمارس نوع من أنواع السحر الأسود، وكان بيلجأ ليه مشاهير كتير وفنانين ولعيبة كورة. تنبأ بالزلزال اللي ضرب مصر سنة 92 قيل، وقيل كمان أنه تنبأ أن في مرض هيظهر سنة 2004، وفعلا في الوقت ده ظهر عالميا مرض سارس. من صيته القصة اللي احنا قلناها قبل كده، خليها مش هنتوقف عندها كتير، انه استعان بيه احد المخرجين في احد مشاهد الافلام وقال العزيمة الحقيقية بالنطق الصحيح اللي مفيش غير الناس قليلة عرفوها، ولولا انه ما قالهاش كاملة او انها يعني ما خرجتش بالشكل التحضيري الكامل، الله اعلم كان هيحصل ايه. طب انتوا عارفين ان في ناس قالت ان هو لا اتقالت كاملة، وان لوكيشن التصوير حصل فيه مصايب في الفترة دي؟ طيب يعني في عجالة هنعدي عليها الجزء ده من الفيلم. زي ما قلنا مش عايزين نتوقف عن الموضوع ده عند الموضوع، لأننا كلامنا عنه قبل كده. وقيل ان نهاية هذا الرجل كانت صعبة جدا، ان عثر عليه في غرفة مكتبه متوفى، وكان وشه عليه اشد علامات الفزع والرعب. تقرير الطب الشرعي ما لقاش اي سبب للوفاة، ولا هبوط في الدورة الدموية ولا جلطة ولا اي حاجة، مجرد ان الرجل مات وتوقف قلبه لسبب يخص الخوف. اللي زود غموضه محتويات غرفة المكتب، الأوضة كان فيها كتب أسماءها عن الجن والتحضير والأعمال، ولقوا كمان حوالي 16 منديل عليهم دم، ولقوا في الغرفة صور فنانات ومكتوب عليها طلاسم. دي القصة ونتوقف عندها، يعني زي ما قلنا إيه إحنا حكيناها قبل كده في القصص الرعب أو في الملفات كتير. دال ره داود الريمي بيعتبر واحد من أشدهم قوة في العالم العربي. والده كان بيشتغل في السحر وكان ليه أتباع من الجن. داود بيقول وهو صغير كان بيقدر يشوف الجن، بس رغم كده كان رافض أن يكون ساحر أو يمشي على نفس الطريق. والده قبل ما يموت بفترة قال له لازم تبقى تابع وتكمل اللي هو بدأه، ولما رفض أصيب بالشلل. بعد وفاة أبوه استجاب للجن وبدأ يدخل المجال ويقوم بالتحضير. في البداية زي ما بيقول الجن أوهمه أنه هيساعد الناس، لكن بمرور الوقت بدأ يأذيه ويعمل أعمال خبيثة. علشان الجن يطيعه اطلب منه أنه يدخل في خلوة يقعد لوحده 40 يوم متواصلين. الراجل ده بعد مدة تاب واعتزل المجال السحر كله، وليه لقاء تلفزيوني حكى عن التجربة بالكامل، والمذيع سأله أكتر من مرة أكتر اللي بيترددوا عليك علشان السحر رجالة ولا ستات؟ قال ستات، واحدة عايزة تنتقم من ضرتها أو من أخت جوزها أو من عمتها أو حماتها أو مرات أخوها أو مرات أبوها. سألوا المذيع طب هو في علامات للمصاب بالسحر؟ قالوا في علامات كتير، من أشهرها كثرة النسيان، الخمول، الشعور إن في حد بيضربك في ظهرك فجأة، شعور ضيق بيشعر به الإنسان داخل بيته، وكراهية العلاقة الزوجية، وممكن كمان إن الرجل يرى زوجته قبيحة جدا والعكس. سأل المذيع إيه الأدوات اللي بتستخدمها أو استخدمتها في الفترة دي في السحر؟ قال كنت بستخدم حاجات زي دم الكلاب، العظام البشرية، الأجنة الميتة. اتسأل ما صحة خروج الجن عند قراءة القرآن من إصبع من القدمين أو عين أو إيد المسحور، والإجابة كانت الجن ممكن يخرج من أي مكان، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وخلقنا الجان من مارج من نار. المارج بيقال إنه رأس اللهب، وهو عبارة عن هواء بيدخل من نسمات الجسد. وأنا بطبيعة الحال من خلال تجربتي بقدر أقول إن الشيطان بيدخل من نسمات الجسد ولا يدخل إلا في أوقات محددة. قصة توبة هذا الرجل، بيقول أنا ما كنتش بفكر أصلا في التوبة والكلام ده، لكن الموضوع بدأ معايا برؤية وأنا نايم بعد ما عملت سحر لبعض الأشخاص. كانت الساعة 11 وحسيت بخمول شديد في جسمي ونمت. بعد الساعة 12 شفت في المنام، شفتني ميت، وكان الوضع بالظبط أن أنا بتغسل وبتكفن، وكنت حاسس بكل حاجة. فضلت أصرخ أصرخ أنا عايش أنا ممتش، محدش سامع. شالوني حطوني في القبر، وأنا في الضلمة مش شايف حاجة، سامع بس صوت ناس بتصرخ، وسامع أصوات بتخوف، وسمعت صوت بيقول لي صليت؟ قلت له لا ما صليتش. صلي دلوقتي، بس أنا مش متوضي، هجيب لك حاجة تتوضى بيها. شوية ولقيت قدامي حاجة لونها أسود زي الزيت، واللي الصوت اللي أنا مش شايف مصدره بيقول لي اتوضى من دي. صرخت صرخت، قلت أصرخ، وصحيت، قررت خلاص هسيب كل ده. سألوا المذيع طيب لما قررت القرار ده الموضوع تم سهل؟ قالوا لا طبعا، اتأذيت واتصبت بشلل لمدة 3 شهور، لكن مع إصراري وعزمي وأن أنا مقرر التوبة خفيت الحمد لله. سيب ده ونروح للماضي شوية. كان موجود السحرة، وبين مئات السحرة الرجال اللي عرفهم التاريخ كان في ساحرات خدوا شهرة كبيرة وكانوا مصدر لشرور كتيرة. كاساندرا، كاساندرا ساحرة وعرفة ومتنبئة بالأخبار السيئة في الدولة اليونانية القديمة. كانت ابن الملك بريام ملك طروادة وزوجته الملكة هيكوبا. بيقال إنها اكتسبت قوة السحر من التحالف مع أحد الشياطين. كانت قوة سحرها إنها بتقدر تشوف المستقبل، وبعد لما حصلت على القوة دي حاولت إنها يعني ما تنفذش الاتفاق اللي بينها وبين الشيطان، وكانت النتيجة إنها اتقتلت في حرب طروادة واتقطعت جثتها لأربع أجزاء، بالرغم إنها حاولت تحذر أهل المدينة لكن محدش صدقها. كاثرين، كانت كاثرين زوجة صائغ فرنسي جواهرجي، يعني درست التنجيم وقرت فيه كتير من وهي طفلة على إيد عرافة قديمة، واختصت بعد كده في الأساليب الحديثة لعلم وظائف الأعضاء وقراءة المستقبل. اتجهت لممارسة أعمال السحر والشعوذة بعد إفلاس جوزها، وتعرضوا لظروف قاسية لدرجة أنهم باعوا بيتهم في أحد ليالي الشتاء الباردة. في أحد المرات مات الزوج، برغم أنه كان قوي سليم البنية وكل حاجة، مات. كانت وفاته نتيجة سم دسته ليه الزوجة في الطعام. ولما مات احترفت السحر، وكان من بين زباينها النبلاء والأميرات والكونتسات. بيقال ان هو سبب انها سمته، اتقال ان هو كان رافض ده تماما، عرضت عليه القصة ورفضها تماما، وفي ناس قالوا ان ده كان من ضمن العهود الشيطانية انها تقتله. سنة 1860 تم القبض على كاثرين مع بنتها بتهمة ممارسة السحر، وتم احراقها في منطقة بالقرب من باريس. مورغان لوفاي، في سحرة الموت مورغان لوفاي هي احدى تلميذات الساحر الشهير ميرلين. كان بيعمل في الوقت ده في خدمة الملك آرثر، وبيقال ان مورغان كانت اخت الملك آرثر غير الشقيقة، وكانت بتدبر محاولات لإسقاطه من على العرش باستخدام فنون السحر الاسود. بروي احد الحراس انه شافها مرة واقفة بتتكلم شيء واقف في الضلمة، ولما قرب علشان يشوف ايه ده شاف كائن شيطاني ليه قرنين وعيون نارية نهايتها غير معروفة. لكن بيقال انها الملك اللي قتلها ودفنها في احد الاقبية القديمة، وصب فوق جثتها رصاص ساخن. البورجا، بورجا امرأة من النمسا كانت بتقوم بتوليد النساء وظيفتها، وتحكمت سنة 1587 بممارسة السحر والشعوذة وقتل الأطفال. كانت بتقتل الأطفال حديث الولادة لتقديمها قرابين للجن والشياطين وللسحرة. اعترفت انها قتلت 40 طفل، وكانت بتستخدم دمهم وبتخلطه بدقيق وتقوم بطحنهم سوا، وعمل فطيرة اسمها فطيرة الدم. اتحكم على هذه السيدة بالموت عن طريق الحرق. الغريب ان قبل تنفيذ حكم الاعدام صرحت باشياء غريبة، منها انها اتقابلت مع الشيطان نفسه وانه وعدها بانقاذها. ايزابيل جودي، اتولدت إيزابيل في اسكتلندا وحكمت واتعدمت بتهمة السحر والزندقة بعد ما اعترفت انها قابلت الشيطان وغيرت اسمها من جودي لجانيت، وقالت انها بتملك القدرة على الطيران. كانت في الاصل ابنة لابوين اوروبيين سافروا افريقيا وهناك اصيبوا بالحمى وماتوا، فتبنتها ساحرة افريقية ربتها وقامت بتعلمها فنون السحر واللي استخدمتها في سحر احد النبلاء وخلته يتجوزها. بعد اعدامها البعض بيقول انه شافها بتتجول في وسط المقابر، كانت بتتجول بالليل وحوالين رقبتها حبل المشنقة اللي اتعدمت بيه، كمان كانوا بيسمعوا صرخات رهيبة بتخرج من قبرها ليلا. في النهاية قاموا بنبش القبر ونقل الجثمان على سفينة علشان تدفن في جزيرة مهجورة. السفينة اختفت ومرجعش منها حد، وجثمان جودي اختفى للأبد. تامسين، تامسن من أحد السحرة والمشعوذين البريطانيين. اتعرفت باسم ساحرة هولستون البيضاء، ولدت في إحدى المدن بإنجلترا في القرن 17 الميلادي، وكانت بتزعم أنها تمتلك قدرة على صب اللعنات وإزالتها واستدعاء الموتى والتحدث معهم. وكان أغلب زباين هذه السيدة من المزارعين والنساء اللي كانوا بيأتوا ليها لمعرفة المستقبل العائلي أو علشان يتجوزوا أو علشان يخلفوا. كانت لا تتوقف عن ممارسة الطقوس السحرية وخطف الأطفال وقتلهم، وكانت برضو بتقدم الأطفال قرابين للشياطين. كانت الجثث بتدفنها في قبو البيت. حصل بعد كده أن أحد المزارعين شافها وتعرف إيه اللي بتعمله، والأهالي هاجموا عليها وحرقوا بيتها في أحد الليالي وهي جواه، لكن ما لقيوهاش بعد ما البيت اتحرق، وتعرف انها هربت، ولكن تم العثور عليها بعد مدة وهي مقتولة قتل بشع في الغابات. ماري لافو، اتولدت في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1801، وعرفت بإتقانها فنون الفودو لأي السحر الأسود، حتى أنها لقبت بملكة السحر الأسود. ماري مزجت بين السحر الأفريقي وسحر الغجر، وكانت بتصنع دمى بيطلق عليها اسم فيتش. الدمى دي كانت مصدر اللعنات الرهيبة، وكان الكل بيخشاها. ولو تفتكروا احنا عملنا ملف كامل عن الدمى المسكونة وعن فكرة استخدام الدمى في تحضير الأرواح وفي السحر. كانت بتعمل دمية للشخص المطلوب، وبعدها بتقوم بوخز الدمية بإبر حادة. الدمية تتسبب على الفور في إصابة الشخص المسحور بألام فوق الاحتمال، وده موجود في الموروثات العربية كمان. العروسة اللي هي بتاعت اللي بيرقوا بيها، قيل ان ماري كمان كانت بتمتلك قدرة على انها بالسحر توهم اي شخص مريض انه بيشفى. البعض بيشهد ان هم شافوها في اكتر من مكان في نفس الوقت. خلونا نتكلم عن دولة عربية بتقع في الشمال الأفريقي، مشهورة جدا بالسحر، والسحرة هناك من أقوى السحرة، ومريدين وأتباع كتير بيروحوا هناك بيتعلموا أصول السحر. ما بين مؤيد ومعارض، احنا الوطن العربي يعني زي ما بيقولوا ايه، منبع للخرافات الحقيقة وللكلام في السحر. هذه البلدة السحرة هناك بيملكوا طلاسم وتعاويذ بيقدروا بيها يفتحوا أبواب المغارات وكشف المستور والمقابر الأثرية. بيطلق هناك على السحرة أسماء وألقاب مختلفة، وبيقوموا بعمل حاجة تدعى بالتربيع لاستحضار جن المقابر، عبارة عن أنهم بيكتبوا أسماء أربعة من ملوك الجن على أربع طباط من الحجر، وبيكون همزة الوصل والرابط بين السحر والجن هذه الطباط. في كتاب مقدمة ابن خلدون تحدث عن ساحر يدعى حميم في إحدى البلدان، كان بيطلق عليه لقب المفتري، وكانت ليه أخت كانت ساحرة وكهنة أيضا. كانوا الأهالي بيلجأوا ليهم في أعمال السحر والشعوذة، وبيقال إنهم كانوا مسخرين أكثر من 20 من الجن. اتقتل حميم سنة 315 هجريا، لكن بالرغم من ده إلا أن السحر بتاعه استمر في أهالي المنطقة لحد عهد ابن خلدون، اللي كتب عنه وقال أنه كان بيستخدم الكواكب، وأنه تعلم العلم ده من الغيلان. والغيلان هم مش بقى الوحوش، لا، مقصود بهم عتاولة الجن العظيم، وكان بيقدر يخبرهم بأشياء قبل ما تحصل كأنه يقرأ الغيب. وكان بيسخر ملوك الجن لخدمته وخدمة الزبائن بتوعه، ويخليهم يسكنوا أجساد البشر ويفرقوا بين الأزواج. السحر اللي كان بيستخدمه كان بيطلق عليه سحر التراجيم، وفي أحد المرات سلط جن على أسرة كان بين وبينهم خلاف علشان يدمر حياتهم، مكونة من أب، أم، 2 إخوات، والإخوات دول ولد وبنت. البنت صحيت من النوم على حد بيتنفس جنب منها، وإذا بشخص من غير شعر، عيونه واسعة وبتلمع، وعلى وشه ابتسامة خبيثة، لقيته نايم جنبها على السرير. واختفى بعدها. تاني يوم سمعت الأسرة صوت خبط وضرب حجارة في الحيطان، ولما راح يشوفوا ايه اللي حصل لقوا كتل حجارة مشتعلة وطايرة في الأوضة بتخبط في كل أرجاء الأوضة، لدرجة ان الأثاث والملابس الموجودة اتحرقت. بدأت الأسرة تستعطف حميم اللي صرف عنهم الجن. طريقة موته محدش عارفها بالظبط، البعض بيقول انه كان في خلاف مع سحرة تانين سلطوا عليه حد مردت الجن، والبعض بيقول انه تم حرقه. الله أعلم. فتيحة، أطلقوا عليها الشيخة فتيحة، كانت تستخدم السحر الأسود، وكانت يعني متفننة في نوع من السحر الأسود اسمه الكبالة. والكبالة هي كلمة سرية بيقال أنها كلمة من كلمات اللي كانت تستخدم في عهد سيدنا موسى. بتحكي الشيخة فتيحة أن الأجانب بيزوروها من كل الدول العالم للتبرك بيها والاستفادة من قدرتها الخارقة على حد زعمهم. بتقول أن زباينها مش شباب وستات بس، لكن في سياسيين ورجال مجتمع وفنانين وخلافه. وبيطلبوا منها انها تقوم بزيارتهم. وفترة ازدهار الشغل زي ما هي بتقول بتكون وقت اي حدث يعني زي مهرجانات او حاجة واي حدث سياسي مثل الانتخابات مثلا. وبتتراوح مطالب اللي بيروحوا بالفوز بالجوائز او النجاح في الانتخابات او معرفة النتيجة مسبقا. الحضرات هو من مواليد صنعاء سنة 700 ميلادية. بداية حياته درس الشعر وبعدين اتحول لدراسة العهود القديمة وادعى انه عرف مكان وجود إرم ذات العماد التي ذكرت في القرآن الكريم. سافر بعدها خلال صحراء الربع الخالي لوحده لمدة 10 سنين كاملة بطوله. بيقول قابلت شياطين وجن في الخلاء. ومحدش يقدر يعني يخالف هذا الرأي ان الصحراء والخلاء مليئة بالكائنات الاخرى. لما رجع كتب واحد من اكثر الكتب شراء في التاريخ, كتابه الاشهر اللي نشر في هذا الوقت, العزيف. بيتضمن طلاسم وتعاويذ بلغات غريبة وصور مرعبة. بيقول عنها هذا الرجل انها صور للجن والشياطين باشكالهم اللي قابلها وعرف منهم اسرار الموتى واخبار وتاريخ الارض, ومنها ان الكائنات اللي سكنت الارض قبل البشر بالاف السنوات هترجع مره تانية لاستعادتها من البشر. حسب كلامه من الاف السنين ان من الاف السنين مع بدايه وجود البشر على الارض تزوج 20 جن من 20 انسيه وانجبوا ذريه فاسده, وان الذريه دي موجوده ولا زالت موجوده وتتخفى بين الناس. هذا الرجل كان بيزعم انه بيعرف لغة الجن وبيعرف اسماء ملوك العالم السفلي وطرق استحضارهم وبيعرف لغتهم. كان على علم باسرار الموتى عن طريق استحضار الجن وممارسة الطقوس اللي هو ما بين اكل لحوم الموتى, حاجة يعني حاجات خلينا نتجاوزها بصراحة. ليه مخطوطة بيصف فيها اساليب سحرية لمعرفة الماضي الغامض عن طريق انطاق الجثة واستحضار الروح. قيل انه كان بيستعين بكيان مجهول, وهذا الكيان كان كيان من الظلام لمعرفة ماضي الارض بينما استخدمه البعض في معرفة مستقبلها. بيقال ان نهاية هذا الرجل كانت مرعبة جدا, ان هذا الكيان اللي تعامل معاه غضب عليه فظهر له الجانب المتوحش منه والتهم هذا الساحر امام اعين الناس. في المملكة العربية السعودية تم القبض على أخطر السحرة والمشعوذين وهو أصوله من النيجر بعدما تضرر منه الكثير من الناس رجالا ونساء لعلاقة مباشرة بملك الجن. وإن ملك الجن هو بيقول ده وملك الجن بيحبه ولا يرفض له أي طلب, وإنه بيستخدم سحر خاص, سحر بيدعى بجلب المال, سحر آخر بيدعى سحر التفريق بين المرء وزوجه, وسحر ثالث يدعى بسحر جلب الحبيب أو سحر المحبة. يذكر أن الجهات المسؤولة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة سبق وأن حاولوا لمرات إلقاء القبض على هذا الرجل, ولكن بعد محاصرة الموقع فإنه وفي لحظة بيختفي تماما دون أي أثر. في أحد المرات بعد المحاصرة نادى الساحر بأسماء الجن فتحول الساحر فجأة إلى قطة ولاذ بالفرار أمام أعين الناس واختفى. طيب قبض عليه ازاي؟ تم التنسيق مع بعض المواطنين وذهبوا لبيت السحر وقالوا انهم بيعيشوا ظروف مالية صعبة وخسروا ملايين في سوق الأسهم وبيطلبوا منه مساعدتهم في تعويض المبالغ اللي خسروها في الأسهم. وفعلا الساحر وافق وطلب منهم تحضير 100,000 ريال هيشتري بيهم زئبق أحمر, وأن الزئبق ده بيقدمه الملك الجن اللي هيعطيهم مكانه 5,000,000 ريال. تم تجهيز المكان في موقع بعيد عن المنطقة السكنية, وقام الساحر بزيارة المكان بصحبة ملك الجن ده حسب كلامه وروايته, وأكد أن ملك الجن وافق على إحضار المبلغ 5,000,000 ريال في الموقع المذكور. وفي اليوم المتفق عليه وبعد الأذان العشاء وبعد لما دخل الساحر تم إبلاغ الجهات الأمنية اللي حضرت بصحبة أحد المشايخ وأحد قراء القرآن المشهورين بعلاج السحر والمس، وتم القراءة على البيت والموقع اللي بداخله الساحر قبل أن يقتحموا، ونصح الشيوخ رجال الأمن أن يحصنوا أنفسهم بالأذكار قبل الدخول. ولما دخل رجال الأمن عند هذا الرجل وكان معاه جميع أدوات السحر، ما ظهرش عليه الخوف أو الرعب، ونادى الجن بأعلى صوته، ولكن لم يظهر منهم أحد، وظهرت على وجه الساحر في هذه اللحظة أول مرة علامات الخوف، وتم القبض عليه. وكان في فترة القبض عليه واصطحابه كان بيتمتم بعبارات غير مفهومة، وكان معناها للبعض أنه بيقول حسينا وكأنه بيستغيث ويستنجد بالجن. استخدام الطلاسم بشكلها الحقيقي من السحرة مهلك. استخدام الطلاسم بشكلها المحرف في حالة الاقتناع بصحتها مؤذي. من الحاجات اللي كنت قريتها على لسان بعض الفنانين ان هما لما استخدموا طلاسم في بعض الاعمال كانوا بيفضلوا ليالي طويلة في حالة من الأرق والخوف. كان منهم الفنانة حنان مطاوع من مسلسل ونوس. إبراهيم بيقول انتقلنا لبيت جديد في منطقة هادية، بصراحة كانت هادية جدا طول المدة اللي عشناها هناك، ما شفتش أي حيوانات موجودة غير القطط. قطط سودة كتير بتظهر بالليل وبأعداد كبيرة، وتاني يوم الصبح مش موجودة وملهاش أثر، الله أعلم بقى بتروح فين. بعد مدة بدأت حاجات غريبة تحصل في بيتنا الجديد، نسمع أصوات ناس ماشية بالليل جوه الصالة، نلاقي أدوات المطبخ من أطباق ومعالق بتقع على الأرض. فكرنا إن ده زي ما يقولوا فار أو قطة من القطط الغريبة دي بتدخل من الشباك وتعمل كده. في يوم صحيت بالليل على صوت ابني وهو بيصرخ، جريت عليه بسرعة لقيته مرمي على الأرض وبيترعش. لما هدي حكالي وقال لي كنت قاعد بكلم صحابي وفجأة بص قدامه لقى الراجل لابس جلابية وحاطط حوالين رقبته سلاسل حديد وواقف وبيبصله واختفى. حاولت أطمنه على قد ما أقدر وقلت له إنه ممكن يكون بيتخيل. بعدها أنا بقيت أحلم غريبة، حلمت إن أنا واقف قدام قبر، وبعدين باب القبر اتفتح، خرج منه راجل لابس لبس الدجالين ودقنه طويلة وبيبصلي بنظرات نارية. خرج من القبر ومشي ناحيتي، وطول ما هو ماشي كنت سامع صوت سلاسل في رجله، كان متسلسل من رجله وبيمشي بالسلاسل دي بيجرها على الأرض. ظهر حوالينا مخلوقات كتير عمالين يصرخوا وهجموا على الشخص ده وسحبوه تاني جوه القبر وهو بيقاوم وحاول يفلت منهم، وكل شوية يخرج يشدوه يخرج ويزحف على ايديه ورجليه حاجة تانية، الكائنات دي تشده ترميه جوه القبر تاني. تاني يوم كنت راجع متأخر من بره بالليل، كانت زوجتي وابني نايمين. اول ما دخلت لقيت الشقة مظلمة، وبعدين سمعت حد بيجر رجليه على الارض وصوت حد بيتكلم كلام غير مفهوم، مش عارف الصوت جاي منين. وقفت مكاني وفضلت ابص يمين وشمال، لمحت زي ظل جاي من ناحية الحمام. لما قربت شفت راجل لابس جلابية وظهره محني، جسمه لونه اصفر غريب، عينيه سودة، نفس الوصف اللي ابني قال عليه. صرخ، صرخته كانت اكتر حاجة مرعبة سمعتها في حياتي، وخصوصا ان يدوب الاضاءة اللي كانت انا نورت لمبة بسيطة، فكانت المود العام يعني مخيف. جريت لقيت قدامي مراتي وشها اسود عينيها مفتوحة على الاخر واللبس اللي لابساه محروق وبتخرج من بقها حاجة زي رغوة بيضة. بدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وفجأة كل حاجة اختفت. جريت على أوضة النوم لقيت مراتي نايمة. بعدها عرفت إن البيت ده كان واحد كان ملك دجال ساحر. الناس كانت بتيجي في البيت ده من كل حتة علشان يتعمل لهم سحر. ولما واجهت صاحب البيت ليه ما قاليش، قال لي وتفرق معاك في ايه؟ المهم بعد الحاجات اللي سمعتها برضو من ضمن الحاجات اللي سمعتها ان الدجال ده في يوم من الايام الناس سمعته بالليل وهو بيصرخ، وبعدين خرج من البيت وفضل يجري كان في حد بيجري وراه، بعدين وقع في الشارع ميت. الله اعلم شاف ايه او الشيء اللي كان بيطارده ايه. المهم الراجل اللي قال لي الكلام ده نصحني قال لي بص شغل بقى ادعية وقرآن في البيت كتير وخلاص. رجعت البيت جبت مية وملح من الحاجات اللي هو قالها لي برضو ان انا عاملها، ومسحنا الارض والحيطان. في اجزاء من دهانات الحيطة كانت بتتقشر، تحت الدهانات طلاسم، كتابات مش مفهومة، رسومات غريبة. ومن الواضح ان البيت الدهن على المصايب اللي فيه علشان واحد زي حالاتي ياخده. الصحراء زيهم زي اي حد من البشر بيسيبوا دايما حاجات وراهم، سلاسل، تعويذ، طلاسم، دمى مسحوره. بيقولك لو لقيت حاجه من مخلفات اي دجال او ساحر ابعد ابعد. قصه مشهوره حصلت في اليمن، صاحبها شاب بيقول انه كان مع مجموعه من اصدقائه، وبعدين لفت نظره ان في كلب عمال يحفر في الارض وفي زي ورق قديم لونه بني خارج من الحفر ده. راح بعد الكلب لقى كتاب قديم ما كانش عليه لا اسم مؤلف ولا عنوان، ولكن الكتاب مكتوب بخط ايد، مكتوب جواه طلاسم وصور مرسومه بخط الايد لكيانات مخيفه، بعضها على شكل حيوانات زي الجدي مثلا وليه شعر كتير وقرون طويله، وبعضها اشكال اقرب من البني ادمين لكنها مش بني ادمين. بيقول فضلت انه يحاول يقرا الكلام المكتوب بكل الطرق من يمين للشمال ومن الشمال ليمين مش عارف. واحد صاحبه قال له خلي بالك لان المفروض ان الطلاسم دي لتسخير الجن والافضل ندفن الكتاب مكانه تاني. مرضيش وخد الكتاب وراح بيه البيت. في نفس اليوم ده لما رجع البيت ونام حس ان في حد نايم جنبه وبيهمس في ودنه بكلام لكنه ما قدرش يميز هو بيقول ايه. كمان سمع صوت نباح كلب تحت شباك اوضته، فتح لقى نفس الكلب اللي كان بينبش في الارض واقف تحت الشباك. بعدها كان واقف قدام، هو شخصيا واقف قدام المراية، بيقول شفت حاجة وكأن فيه بنفس شكل ووصف جسمي ولكنه ظل اسود بينشق من جسمي وبيخرج وبيتحرك قدامي، مش شايفه قدامي في المراية. الايام اللي بعد كده كان بيحس وهو نايم ان الغطا بيترفع او بيتشد من عليه، بيسمع ناس بيتكلموا، بيسمع اطفال بتعيط كتير جدا في البيت. وصل لمرحلة انه بقى يخاف ينام لوحده. صاحبه اللي كان معاه في الموضوع حكاله قالوا الكتاب ده لازم نحرقه، وراحوا لنفس المكان اللي لقوا الكتاب فيه وحرقوه. بيقول الدخان اللي كان خارج من الكتاب كان دخان اسود غريب، الريحة كانت لا تحتمل. ظهر اثناء حرق الكتاب قط حجمه كان كبير شوية عن القطط اللي نعرفها، وقعد جنب الكتاب. بيقول خوفنا لقينا منه بس اطمنا الكتاب اتحرق مشينا. بيقول رجعت البيت لقيت صاحبي اول ما وصلت اللي كان معايا في حرق الكتاب بيكلمني على التليفون. في ايه؟ قال له انا غلطان ما كانش المفروض اقترح الاقتراح ده. في ايه؟ كل اللي بيقولوا له انا غلطان وما كانش المفروض اقترح عليك الاقتراح ده، والخط اتقطع. اتصل بيه اكتر من مره ما بيردش. راح له البيت خبط على الباب محدش بيرد، خبط تاني تالت، زق الباب زقتين تلاته الباب اتفتح. الشقه ظلمه جدا، كل الانوار مطفيه، صاحبه مرمي على الارض، شالوه راحوا بيه المستشفى. فضل مدة ما بينطقش ما بيتكلمش. وفضل ماسك على جملة واحدة، أنا آسف، أنا السبب، أنا اللي اقترحت عليك ده. صاحب القصة بيقول معرفتش أخد من صاحبي أي معلومات أو أي حاجة، واضح إن هو كان مقرر إنه ما يحكيش، فرحت لأحد المشايخ والمفسرين. قال له انتوا حضرتوا حاجة من الكتاب، او انت تحديدا حضرت حاجة من الكتاب ومعرفتش تصرفها، واللي حصل ان صاحبك حرضك على حرق الكتاب فاللعنة اصابته هو. الحاجات دي علشان تتقي شرها ليها طرق كتير، من ضمنها دفنه زي ما كان مدفون وانتوا خرجتوا. مصر، مهندس بيقول سافرت لدولة أفريقية واشتغلت هناك في شركة للاتصالات. خلال الفترة دي تعرفت على بنت من هناك وحصل بيننا مودة وعلاقة طيبة انتهت بالزواج، أخدتها ورجعت مصر. بيقول طول الفترة دي ما كنتش ملاحظ عليها أي حاجة خالص، لكن أول لما رجعنا مصر بدأت تتصرف تصرفات غريبة غير مفهومة. بيقول كانت البداية لما روحنا شقتنا في مصر، خرجت رجعت لقيتها بتمسح الشقة بمية أو بسائل لونه أزرق. فبيقول ما بقيتش فاهم ده أحد، أنا قلت كل اللي في دماغي ده منظفات يعني. سألتها إيه ده؟ قالت لي أنا بحصن البيت من الجن. ويقول بدأت هو كان في دولة أفريقية، مش يعني مش اسمحونا مش هنقول اسمها، ولكن بيقول انها بدأت تتكلم وهي بتمسح الأرض بتتكلم سوداني، وهو مش متعود منها انها تتكلم سوداني او انها تعرف اللهجة السودانية. فقال لا انت اتعلمتي ده فين؟ قالت له ده عهد بقوله لحماية البيت وتحصينه من الجن. قالت لها انت جبت الكلام ده منين؟ قالت له دي حاجات متعلمينها عندنا من زمان، ما حطتش في بالي. كان لينا جارة عصبية شوية وبقى يحصل بيننا وبينها مشاكل كتير. في يوم زوجتي لقيتها جايبة صورة لجارتي وبتكتب عليها حاجة وعمالة تغرس فيها دبابيس طويلة. قلت لها انت بتعملي ايه؟ كان ردها انا هتصرف معاها، مالكش دعوة انا هتصرف معاها. بعد 10 دقايق سمعت صوت جارتي وهي بتصرخ. بصت لها وقلت لها ازاي؟ سابتني ودخلت الأوضة وقفلت على نفسها. خبطت عليها باب الأوضة، كان ردها أرجوك ما تسألش لأني مش هقول. اللي عرفته بعدها أن فضلت الزوجة في حالة يعني حالتها المرضية بتسوء جدا، وزوجها داخ بيها على العديد من الأطباء. كنا في لحظة روقان كده يعني قاعدين بنتكلم، وسألتها قالت لي أنا اتعلمت السحر على إيد جدتي من وانا صغيرة، وكان القرار. قلت لها انا مش هقدر اعيش معك، انا لازم نتطلق. الحقيقة ما اعترضتش، لكن اللي حصل ان انا فتحت على نفسي باب جهنم. كنت قاعد في صالة البيت بعد الطلاق بتفرج على التلفزيون، سمعت فجأة صوت حاجة زي صوت كلاب او صوت زمجرة كلب او حاجة، وصوت حاجة بتخربش في الحيطان. بصيت ناحية مصدر الصوت، شفت قط اسود نايم جنب الحيطة وحواليه حيوانات او كائنات صغيرة جدا اشبه بالاجنة او بالقطط الصغيرة، لكنها ما كانتش قطط، كانت حاجة ما بين الفيران على القطط، على حاجة طويلة شوية يعني شبه الأنبوبة كده، ولكن مش عارف أوصفها بالظبط. خرجت ورجعت ما لقيتش حاجة. بعدها بكم يوم كنت سهران في الشغل ودخلت المخزن، ظهر قدامي أو لقيت، أول ما دخلت المخزن لقيت راجل تمين وبتعمل إيه هنا؟ ما ردش، رفع ايده وحطها على ظهري، على كتفي الاول وبعد كده ضغط على ظهري. حسيت كأن الايد دي يعني وكأنها مصدر لحرارة لا تحتمل. عايز ارفع ايدي علشان ابعد ايدي دي عني او ايده دي عني، مش قادر. اللي بيحصل ان انا بفقد الوعي. ما وقعتش، ما فقدتش الوعي، هو المرحلة دي اللي هو أنا حاسس إن أنا هفقد الوعي ولكني فقت. فقت في نفس الوقت ده علشان ألاقي إيه؟ ألاقي علامة كبيرة مكان إيده ما كانت على كتفي. ما اعرفش ليه ربطت، يعني مش ليه، هو انا ربطت الحقيقه بين ده وبين طليقتي. كلمتها في التليفون، انكرت. كلمت ابوها، قلت له انا عارف ان هي اللي بتعمل ده. قال لي خلاص من النهارده اعتبر ان مفيش حاجه هتحصل تاني. وفعلا ما حصلليش حاجه بعدها تاني، وعرفت انها اتجوزت تاني. فتقريبا ده اللي خلاها تنسى. يعني طاهر بيك من مواليد طنطا سنه 1897، كان من عيله كبيره من المقربين للقصر الملكي المصري. وهو صغير امه ماتت، والوالد حصل له مشكله مع القصر اضطرته انه يسيب مصر ويروح الاسيتانا يعيش هناك. كبر طاهر هناك وسط الدراويش الصوفيين، وبعدين بدأت أحواله تتبدل وتتغير، وقال أنا بقدر أتواصل مع الأرواح وهدفن نفسي شهر. يعني إيه تدفن نفسك شهر؟ هدفن نفسي حي لمدة شهر وقدام الناس كلها. المجنون جمع الناس وبدأ التجربة. قال لهم أنا هنتقل لحالة أشبه بالموت دلوقتي، واحد منكم يحط إيده على رقبتي والتاني هيحط إيده على دماغي. عملوا كده فعلا، بدأ هو يتنفس بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، بعدها صرخ ووقع زي الميت بالظبط. اللي كانوا موجودين يعني تقريبا كانوا من المساعدين بتوعه يعني، فكان الاتفاق ان هم هيحطوه في تابوت، وطلب منهم انه يحطوا في مناخيره قطن، يقفلوا فتحتين المناخير بالقطن زي الكف زي اللي متكفن بيتعمل له كده، ودفن 28 يوم في صندوق مقفول عليه واتنسى. مش اتنسى ان هما نسيوا يطلعوه، هما نسيوا الحكاية. يعني هو مات، وفي اليوم 28 المساعدين نزلوا خرجوا طاهر، لقوا متخشب، جلده لون رمادي، وفتحوا كتاب وبدأوا يقروا اللي هو قال لهم عليه، مثلما ذهب يعود، لم يكن موتا، كان توقف، مثلما ذهب يعود. المفاجأة ان جسمه بدأ يتحرك، التجربة دي او القصة دي قلبت الدنيا وقتها، لدرجة انه بيقال انه اخذ البكوية من الملك فؤاد بعد دعوته رسميا للقصر، وخلت ملوك كتير جدا تبعت له دعوات رسمية للحضور والتكريم، زي ملك رومانيا والملك فيكتور ملك ايطاليا. ناس كتير بتقول القصة دي كانت كلها اكذوبة وخداع علشان يوصل للي هو عاوزه. هل هو توقف عند كده؟ راح فرنسا وأعاد تجربة الدفن، وكانت المرة دي في حمام سباحة، عمل نفس اللي عمله قبل كده، لكن مكان الرمل اتحط في تابوت واتغرق في حمام سباحة، وفضل 24 ساعة تحت المية وخرج عايش. ناس قالت مخاوي، ناس قالت في خدعة مش مفهومة، خدعة ما بينه بالتنسيق مع المساعدين بتوعه. ومحدش عارف تفسير حكاية طاهر. باحث اسمه بول برانتون أخذ معاه مجموعة من الدكاترة علشان يتأكد من الموضوع ده بنفسه وإنه ما فيهوش خداع أو عايز يطلع فيه خداع. رحب بيهم طاهر وأخذهم ودخلوا أوضة واسعة. أول حاجة لاحظها الدكاترة في الأوضة إنها فيه حاجات زي خناجر صغيرة، مسامير، إبر، إزاز متكسر، لوح خشب مليان مسامير، وصخرة كبيرة قوي، وشواكيش، وميزان، وأرنب وفرخة مربوطين من رجليهم ومحطوطين في باسكت أو سلة صغيرة، وتابوت ورمل أحمر كتير. حاجات مش مفهومة ولكنها حاجات هو بيستخدمها، أسوله الضغط والقلب والنبض والتنفس وشوية حاجات كده، وبعدين طلبوا منه ابدأ. على هدومه، شاور للمساعدين، وبدأ يعمل زي ما عمل قبل كده. واحد يضغط على رقبته، واحد يضغط على قرطه، تنفس بسرعة، يتمتم بكلمات غير مفهومة، يصرخ. قطع النفس، فحصوه قالوا القلب وقف، مفيش نفس، ده ميت، حتما ميت يعني. المساعدين شلوه وحطوه فوق الترابيزة اللي كان عليها المسامير، وحطوه بظهره عليها والإزازة المتكسر والدبابيس، وبدأوا يحطوه عليها زي ما متخيل وانتم متخيلين. واحد طلع وقف على جسمه، والتاني وراه، وفضلوا يتنططوا على جسمه، وطاهر مش حاسس، او طاهر بيك مش حاسس ولا بيتحرك اصلا ولا عايش. شالوا صخرة من الصخور اللي كان محضرها، اللي بيقال ان وزنها كان يعني فوق 50 كيلو، حطوها فوق بطنه، وجابوا الشواكيش والمطارق وفضلوا يخبطوا فوقها جامد لحد ما كسروها نصين. الغريب ان برغم كل ده ما كانش في جسمه خدش، واحد الحاجات عمالة تخبط فيه والإزاز المكسر ومسامير وما فيش. بدأوا يقولوا نفس الجمل المعتادة، فاق. واحد من الدكاترة قال له انت ازاي ما بتنزفش؟ ضحك ومردش. بعد ضحكته شاور له على اجزاء من جسمه، فلما شاور بدا يظهر حاجات زي نقط دم وبعدها اختفت. لما اتسال عن اللي شافه واللي بيشوفه هو في الحاله دي اللي هي اللي مش مفهومه، رفض انه يجاوب، وقال دي اسرار تفوق ادراك البشر، والمعلومات اللي عندنا كبشر ما تجيش 1 في المليون من حقيقه الكون. راسبوتين ولد سنة 1869 في سيبيريا، كان بيستخدم السحر في السيطرة على الناس وبدعوة وادعاء انه يشفيهم من الامراض. في احد المناسبات اعلن راسبوتين ان السيدة مريم العذراء ظهرت لي وامرته انه يتوجه للعائلة الملكية في روسيا لتقديم المساعدة. الاسرة الملكية في الوقت ده كانت بتهتم بالغرائب والسحر، ولما قابلهم وقرروا انه يبقوا في البلاط الملكي. الامبراطورة استعانت بيه في تخفيف الالم عن ابنها، ده اللي بيتقال، لانه كان مصاب بمرض، وقيل انه كان سبب في شفائه. قامت الامبراطورة بتعيينه مستشارها الخاص. في الوقت ده قرر 2 من الرهبان انهم يقتلوه، كانوا اصدقائه لكنهم قالوا انه بيقدم عهد وتعاملات مع الجن والشياطين. فشلوا، كشفهم وتم سجنهم. قرر الامبراطور شن حرب والتسبب في اشعال الحرب العالمية الاولى. حذروا راسبوتين من ان ده هيكون خراب على روسيا، وكتب له رسالة قالوا فيها هناك غمامة عاصفة مريعة تسري في سماء روسيا، ارى كارثة، ارى ظلام، ارى حزن، ارى بحر من الدموع والدماء، ماذا اقول؟ لا اجد كلمات تصف ذلك الرعب. جميعهم يريدون منك الاندفاع نحو الحرب، لكنهم لا يعلمون أن الدمار بانتظارك. الإمبراطور رفض أنه يسمع كلامه ودخل الحرب وكان ما كان. ليلة 16 ديسمبر سنة 1916 حاول أعداء راسبوتين وعلى رأسهم أمير من العائلة المالكة أن هم يقتلوه، حطوا له سم في الطعام والشراب، لكن بالغريب أنه كل ما حصلوش أي حاجة. توتروا من اللي حصل. الأمير قرر أنه يقتل راسبوتين بنفسه، أطلق عليه الرصاص فوقع. ظنوا أنه مات، ولكنهم لقوه بيتحرك، فاجتمع المتآمرون وأطلقوا عليه جميعا الرصاص وألقوه في النهر. تقرير التشريح قال إيه؟ سبب الموت هو الغرق وليس إطلاق رصاص. كتب راسبوتين قبل قتله بأيام رسالة إلى الإمبراطور ألكسندر: إذا قتلني أقاربك فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين، وكل أولادك وأقاربك سوف يقتلهم الشعب الروسي. بعدها فعلا قام الثورة وتم مقتل أسرة الإمبراطور. ده كان الملف السري بتاعنا النهاردة، والملف عن السحر والسحرة. وما خفي كان أعظم. احنا بنتكلم في الحاجات اللي اتنشرت، لكن مش كل بيت، يعني في بيوت كتير جدا حتى من اللي بيسمعنا لفت على السحر والسحرة والدجالين ومدعي العلاج، وشافوا ويلات وكوارث من التعامل مع السحر والدجالين. الشفاء بيد الله، المحبة بيد الله. شكرا لحسن المتابعة. ما تنسوش مجموعة قصص نادر فودة الجديدة، نادر فودة وكائنات الظلام، موجودة على يوتيوب. تقدروا تكتبوا في البحث نادر فودة كائنات الظلام، موجودة على القناة الخاصة بي، قناة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. شكرا. أكيد هنرجع تاني الخميس الجاي وقصة رعب جديدة. للمتابعة دايما احنا كلام على مين كل خميس الساعة 12 بالليل، وصباحك ومطرحك من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. تصبحوا على خير.